الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتهى حديثنا عند قوله أما عمل اللسان ولا غيره؟ هذا ما في عمل القلب، انتهينا في تقرير الإمام أبي عبيد، قرر أن القلب عمله الاعتقاد واللسان عمله القول والجوارح عملها العمل، فكل الإيمان أصبح يرجع إلى عمل هذه الأعضاء، فهي مكلفة من الله عز وجل. كلف اللسان بالقول وهو عمله، كلف القلب بالاعتقاد وهو عمل القلب، واعتقاده يعني تصديقه ومحبته، وكلفت الجوارح أيضا بالعمل، عمل اليد البطش واللمس والأخذ والإعطاء، وعمل الرجل المشي، ثم يقرر في هذا الأجال بما من يعيد يقول قال الله بما نعم فذكر أين سمى عملا في قوله كان الله بما، مع أن العمل الذي ذكره الله عز وجل من أعمالهم هو إيش؟ تبييتهم هذا القول. نعم وتكذيبهم قولهم له أنت كذاب، هذا قول، فقال فقل لي عملي ولكم عملكم، هذا التكذيب الذي كذبتموني، فسمى القول أيضا عملا. نعم وهو قول، وهذا قول يعني. نعم يعني التصديق يكون بالقول، يقول صدقت، يعني صدقه، فلا بد أن يقول له صدقت، فهذا من عمل اللسان مع وجود التصديق القلب يعني، لكن هو يبين أن اللسان في قوله صدقت هذا من التصديق الظاهر المبين. نعم يعني هذا هنا في قوله تسميتهم عملا يعني كلام العرب يؤيد ما جاء في ظاهر القرآن، أن هذا هو الذي وجدناه في كلام العرب المستفيض، لأن أبو عبيد من أئمة علماء اللغة، فيقول فتجده يقول أن فلانا أسمع فلانا كلاما يعني ففعل به الفاقر أو عمل به الفاقر، يعني من شدة الكلام الذي أوقعه عليه بلسانه وفعل به الأفاعيل، وهذا يعني موجود دارج يعني في كلام الناس حتى في كلام العامة، يعني إذا كلمه كلاما شديد قال والله مسح به الأرض يعني وما مسحها به الأرض أخشى. هو كلم كلاما شديدا يعني أسكته فيه وألجمه حجرا وما استطاع أن يتكلم. فيعدون القول من العمل، وهذا لا بأس به هذا الكلام، لكن لا نأتي ونفسر قول السلف في الإيمان. الإيمان قول وعمل، فيقول قول اللسان وعمل اللسان، هذا وجد من المرجئة من قال ذلك، فبلغ ذلك الإمام أحمد فقال هذا أحدث قول سمعته. الذي إيش؟ الذي يقول أن كلام السلف قول وعمل، يعني قول اللسان وعمل اللسان، صحيح. لما قالوا قول وعمل عرف أن القول هو قول اللسان والعمل عمل الجوارح، وكذلك قول القلب وعمل القلب، يصير قول اللسان وقول القلب وعمل الجوارح وعمل القلب، هذا هو الذي أراده السلف. لماذا؟ لأنه إذا اجتمع افترق، إذا قلت قول وعمل خلاص افترق، خص اللسان بالقول وخص إيش؟ الجوارح بالأعمال، واضح هذا؟ لكن إذا أطلقنا العمل يدخل فيه أيضا قول اللسان، إذا أطلقنا العمل عموما، واضح هذا المعنى؟ نعم. الشيء هذا يريد أن يبين أن أشبه ما يطلق على العمل كله على الإيمان كله عمل، يعني ممكن أن نعرف الإيمان ما هو الإيمان؟ قال الإيمان كله عمل. قال كيف كله عمل؟ قال عمل اللسان القول، وعمل القلب قوله واعتقاده أو تصديقه ومحبته اعتقاده، وعمل الجوارح الذي هو العمل، عمل اليد البطش هو الأخذ والإعطاء وعمل الرجل المشي، يعني هذا قصده، أنه يطلق يجوز أن تطلق على الإيمان أنه عمل، أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، فوصف إيمانهم كله عمل. ومثل ما جاء في الآيات الآن أنه وصف القول بالعمل، قال وكان الله بما يعملون محيطا وهم إنما كانوا يتكلمون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون مع أنهم كانوا إيش؟ إذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، فكان فيهم الغمز والهمز والأشياء التي يعني تكون أحيانا قليلة أو من حركات اللسان أو الاستهزاء باللسان. الإمام أحمد لما قال هذا القائل وهو أحد المرجئة قال يقولون أن قول وعمل، نعم نقول قول وعمل، قول اللسان وعمل اللسان، قال هذا خبيث هذا القول، لأنه ما الفائدة أن تقول قول اللسان وعمل اللسان، وهل عمل اللسان إلا القول؟ فلما نقول قول وعمل معناها إيش؟ نعم قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح، لأنه افترق هنا، لما نطقنا وقلنا قول وعمل جمعناها في لفظ واحد، مثل لما نقول الإسلام والإيمان افترق، صار الإسلام للأعمال الظاهرة والإيمان للأعمال الباطنة، أركان الإسلام وأركان الإيمان، لكن لما نقول الإيمان فقط ماذا كتزام؟ أعلاه قول لا إله إلا الله، أليس لا إله إلا الله هي من أركان الإسلام؟ نعم دخلت فيه. ومثلها قالوا معنى الفقراء والمساكين إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، وغيرها موجود من هذه المترادفة التي لها معاني، إذا اجتمع افترق هذا بمعنى وهذا بمعنى، وإذا افترق حوى أحدهما معنى الآخر معه، وهذا منها. لكن أنا أردت التنبيه على قولة الإمام أحمد حتى لو مرت بكم تجدونها في كتب السنة ويعرف المعنى فيها. نعم أن عند الاجتماع، وأن هذا الرجل قصد أن يعطل أعمال الأركان وأعمال الجوارح. نعم. نعم يعني يقول هنا فوجدنا تأويل القرآن، يعني الآن استشهد الكتاب وأثار النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه وما مضت عليه العلماء الإجماع، يعني كتاب وسنة وإجماع وصحة النظر اللي هو إيش؟ القياس الصحيح، القياس الصحيح في ألفاظ العرب وكلامهم كذا، هذا كله قياس صحيح. يقول هذه هي إيش؟ أصول الاستدلال، هذه الأربعة وجدناها كلها تصدق قول أهل السنة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. نعم. يقول فيبقى القول الآخر، أو أحيانا يقول الآخر يعني انقاصا له، يعني يبقى القول الآخر ليس له حجة وليس له دليل ولا يجوز اتباعه. نعم. اللي هي الحجج الأربع عرفناها، نعم هي أصول الاستدلال عند أهل السنة، ما هي؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح أو قياس الأولى، شئتم تعبرون عنه. نعم. طيب لا، قياس الأولى هل يستدل به في العقائد؟ ها؟ ليش مو؟ ها؟ في الصفات؟ صفات الله عز وجل؟ هل يقال قياس في الصفات؟ ها؟ ليه؟ أيوه؟ طيب، هذا وش دليلك فيه من القرآن؟ أحسنت، ولله المثل الأعلى، وهذا ذكره شيخ الإسلام وغيره. فقالوا أن المثل الأعلى هذا يجوز في صفات الله عز وجل، تقول ولله المثل الأعلى، لكن ما يجوز أن تقول لله إيش قياس المثل أو قياس العلة أو قياس التمثيل أو قياس الشمول. ليش؟ لأنه ليس كمثله شيء، فما تمثل به أحد. لكن قياس الأولى أو يسمونه قياس الأعلى، المثل الأعلى، نقول نعم، فهذا تضرب لله المثل الأعلى وتقول له الله عز وجل أعظم كمالا وجلالا وكذا من المخلوق وهكذا. فقياس الأولى يعني يدخل حتى في الصفات وجميع أبواب العقائد. نعم. يعني نلزمه إلزامات يعني شنيعة إذا قال أن المتكلم بالإيمان واعتقد خلاص كمل إيمانه، فتأتي عليه تبعات يعني أشياء تلزمه من ذلك شديدة أشد مما ذكرنا في الأمثلة التي تقدمت في الدروس. نعم، منها سوف يذكر بعضها. نعم. فيما قص علينا. نعم. يعني هذا إبليس كفره لم يأتي عن تكذيب، ها؟ لم يجحد، يعني يقول كذبا أن الله عز وجل ليس هو ربي وليس خالقي وليس، لا لم يكذب، بل أقر بأن الله عز وجل هو خالقه ورازقه وهو يقدر الأشياء، وقال بما أغويتني، وأقر بكل شيء، ولكنه استكبر عن الطاعة، عن طاعة الله عز وجل، استكبر أن يفعل الطاعة، ولكنها أقر الإقرار الذي تزعمه بالشهادة يعني بالقول باللسان والإقرار. فهل يكون إبليس لهذا مؤمنا أنه عرف ربه وأقر بلسانه؟ أنتم تقولون خلاص أقر بلسانه، قالوا لا، أن نقصد أقر بلسانه أن يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نقول الشهادة باللسان أن يقول أشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإن خالفها في عمله ترك التوحيد، قالوا لا، لا بد أن يأتي بالتوحيد. طيب يأتي بالتوحيد إيش؟ قولا بس، هذا هو يقول لا إله إلا الله، أما قولا وعملا أن يترك الشرك وينبذه ويفعل الطاعات مثل الصلاة وغيرها، هذا هو قول السنة الانقياد، ظهور هذا التوحيد والعبادة في قوله واعتقاده وعمله. فإذا لم يظهر في هذه الأركان فهو لم يؤمن ولم ينقد للإسلام. نعم. لا شك، لا وجه له لا عند أبي عبيد ولا عند أهل العقل، لأن يقول أنه كان كافرا وكان من الكافرين، يعني كان هذه كان المضية قبل، لكن الآن لا، ما هو هو كان من الكافرين أي صار من الكافرين الآن، وهذا هو وجهه، لأن هذا اللفظ ما عقب به إلا بعد أن كفر وامتنع، بعد أن امتنع من السجود، الآن صار من الكافرين، فكان هنا يعني صار أصبح من الكافرين. يعني في عداد الملائكة أنه دعي معهم، ها، فدعوا الملائكة أن يسجدوا، فدعي معهم باعتبار أنه في منازلهم يعني من الطائعين لله عز وجل المتمرين بأمره، وإلا ليس هو من جنسه، هو من الجن، هو مخلوق من مارج من نار. فإبليس كما يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة خلقت من نور كما في حديث عائشة في مسلم، وآدم خلق من طين، وإبليس خلق من نار في لفظ، والجان خلق من نار جن من نار. نعم. والآية طبعا الآية التي في سورة الكهف، كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. فهنا بين الله عز وجل أنه من الجن، كان من الجن. بعضهم يتأولها، يذهب يتأولها، يقول الجن هو حي من أحياء الملائكة، ويذكرون أنه يعني من الملائكة هو من جنس الملائكة، كلام طويل، هذا ليس صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الإبل، قال خلقت الإبل من الجن، نقول الإبل خلقت من الملائكة، ما خلقت إلا منها الجن، منها الشياطين. ولذلك في الأحاديث الأخرى قال خلقت من شياطين، وقال من الجن في الرواية الثانية، وقال على سلام كل منها شيطان، إلى غير ذلك في الإبل. ومعاطنها معه شياطين، من أجل هذه الأمور لا يصلى في معاطنها لأن فيها شيطان فيها. نعم. يعني هذه من الأدلة التي يستدلون بها أهل السنة على الرد على المرجئة، لما يقولون أن الإيمان هو قول بلسان ومعرفة لا عمل، يقولون وهل كفر إبليس إلا من امتناعه عن العمل؟ أليس كذلك؟ أمر بالسجود. ولذلك في الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة، إذا قرأ ابن آدم السجدة، وهذا فيه فضل أن الإنسان يتعمد قراءة السجدات في القرآن، يحرص على أنه يقرأ. إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، ولا الشيطان وهو يقول، أو اعتزل الشيطان يبكي ويقول، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. وهذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا لهذا القول، أن كثرة السجود من ابن آدم توصله إلى الجنة. في الامتناع من العمل، هذا استدلال السلف عليه أنه كفر من امتناعه للانقياد للعمل وهو السجود. كذلك ما كان من شأن اليهود، اليهود ماذا قال الله عز وجل فيهم؟ قال عنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون حق، كلام حق وصدق. حتى بعضهم قالوا لما امتحنوا النبي صلى الله عليه وسلم، اثنين من اليهود قالوا أنت نبي، قال ما يمنعكم من أن تتبعني؟ هذا رواه النسائي وغيره، وشيخ الإسلام يقوي هذه الرواية، قال ما يمنعكم أن تتبعني؟ طيب هم شاهدوا أنه نبي، يعني هم موحدين، فما الذي يمنعهم من اتباعه؟ قالوا إن يهود كانت ترى أن النبي منهم، ونحن لا نريد يعني مخالفهم، يعني رغبوا بقومهم وعشيرتهم، مع أنهم يشهدون أنه نبي. طيب هل كفتهم هذه الشهادة؟ اعترفوا أنها لا إله إلا الله، واعترفوا أن هذا نبي، وش بقي على كلام هؤلاء المرجع؟ وش بقي؟ بقي شيء. لكن الصحيح أنهم كفر ولم ينقادوا إلى دين الإسلام، لأنه لو انقادوا لقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم صلوا خمس صلوات في اليوم والليلة، فإن أطاعوا أسلموا، وإن لم يطيعوا رجعوا، نكسوا على أطاعهم. نعم. هذا نقل قول من غلاة المرجئة الجهمية، غلاة المرجئة الجهمية، والجهمية بإجماع أهل السنة هم كفار، يعني لا يجي واحد يقول الجهمية ليس كفار، لا، الجهمية وكذلك الرافضة، وذكرنا هذا تكفير السلف، قالوا هم ملتان غير ملة الإسلام، ذكر هذا البخاري في خلق أفعال العباد. نعم. ليس من هذا العلم ولا الدين، فقالوا الإيمان معرفة بالقلوب، نعم تصح يعني، وفيها عسر يعني، وإن لو قال معرفة القلوب بالله وحده يعني كان أسهل، لكن تصح في اللغة. الآن ذكر الآيات التي قد يتمسك بها المرجئة اللي يقولون إيش حلينا قول واعتقاد، يقول قولكم هذا هذا شيء من الإيمان، جزء من الإيمان، فنحتج به على الذين لم يأتوا بالقول وظنوا أنه يكفي فيه القلب، فنرد عليهم مثل الآية ونقول قال الله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إليه، فلا بد أن يأتي بالقول. نعم أبناء كما يعرفون أبناء يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فلبين الله معرفتهم به ترك الشهادة بأسنتهم إيمانا، ثم سئل رسول الله يعني الشهادة له أن يشهدوا أنه رسول الله تركوها وأنهم يعرفون بقلوبهم، لكن أولئك الذين قالوا له أنت نبي أيضا هو دليل لنا حجة زائدة، وهي على تتمة قوله سنة الرد على الذين قالوا قول من اعتقاد، ونقول لم يقبل منهم حتى هذا الشهادة إلا إذا قادوا إلى دينه، قال ما يمنعكم من اتباعه. نعم ثم رسول الله لا يعني الأحاديث الكثيرة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وفي رواية ثانية حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم ومالهم إلا بحقها، فهذا أيضا حتى يقولوا لا إله إلا الله حتى يشهدوا، والشهادة لا بد أن يكون فيها قول، علم قبل قول ثم قول وتصديق ومعرفة بهذا الذي تشهد فيه، مثل ما تكون الشهادة في القضايا في المحاكم. نعم. زعمت هذه الفرقة أن الله أعطينا المعرفة، ولو كان مطلع وزيده على ما يقول هؤلاء ما عرف الإسلام من الجاهلية. أنا لا أحد يتكلم ولا أحد يقول يعني ولا أحد يبين. نعم. ولا فرقت يعني الملل بعضهم بعض، يعني ما فرقت ملل الكفر عن ملة الإسلام. نعم. ولا فرقت ملل بعضها عن بعض، إن كان لهم في الدعوة على قلوبهم قد إظهار الإقرار بما جاء به النبوة والبراءة مما سواها، وقد علمت ذات والآلهة التي أسند بعد القلوب، ولو كان هذا يكون مؤمنا ثم شهد يعني التوحيدين يقصد بما جاءت به النبوة والبراءة مما سواها، يعني توحيد النبوة وهو توحيد الاتباع، لأن لا يتبع إلا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقدم طاعة غيره على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يسمى شرك الاتباع يسمونه، والتوحيد اللي هو خلع الأنداد وهو في عبادة الله عز وجل، لأن كما قدمنا الله عز وجل أمرنا ألا نعبد إلا إياه أن نوحده وأن لا نعبده إلا بما أمر، والذي أمر من طريق محمد صلى الله عليه وسلم لا من طريق غيره، فهذا توحيد في العبادة وهذا توحيد في الاتباع، هذا مخالفته شرك وخروج من الملة، وهذا بدعة وتوصل إلى الشرك والكفر. نعم. ولو قال ما لا يقول مؤمنا ثم شهد رجل في لسانه أن الله ثاني اثنين كما يقول المجوس والزنادقة أو ذلك ثلاثة فقوم النصارى وصلى للصليب وعقد النيران بعد أن يكون خلفه على معرفة بالله كفاية يسوع قال هذه المقالة أن يجعله مؤمنا مسلم في الإيمان كإيمان الملائكة والنبيين فهل يلحق بهذا أنه يعرف الله أو مؤمن له بكتابنا ورسوله وهذا عندنا كفر لن يدعوه إبليس ومن دونه من الكفار قط يعني إما لم يبلغه تصح وإن قلت لم يبلغه يعني يقول إبليس فمن دونه ما بلغ هذا الكفر إذا كان ما دام يعرف بقلبه ويعبد ما شاء هذا ما بلغ أحد نقول رحم الله أبو عبيد وجد عندنا في زماننا هذا من يقوله يعني مفتي سوريا اللي مات اللي هلك شو اسمه اختاره ما أدري شو اسمه قلها الاسم ها لا كفتير أو كفتيار هذا اللي قبل البوطي كان يقول ليس عندي على وجه الأرض كافر كلهم يعبد الله على طريقته فهل بعد هذا كفر من كفر ويوجد بعض ملاحدة عندنا يعني يقول لا الناس عندي أنا ما عندي مسلم كافر كلهم يقصدون الله كلهم يقصدون الله عابد العجل وعابد البقر ده يقصد الله يقصد الله كلهم يقصد الله فهل بعد هذا كفر من كفر طبعا الرد هذا يكفي يعني يقول لابد أن يصرحوا بهذا لكنهم لا يستطيعون أن يخالفوهم المخالفة القوية المباركة فإذا قالوا له خلاص إننا نقول بأسنتنا بس ما نعنى شيء نكمل إيماننا كامل نقول لا حتى تنبذ الشرك كله فلو واحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقول أنا مؤمن يعني في قلبي ثم وقع في شيء من الشرك فهل هذا الذي وقع فيه ينقض توحيده ولا ما ينقضه نقول لهم يجب أن هذا ينقض توحيده عندنا وعندكم يجب لكنهم لا يستطيعون أن يقروا به إذا ما كانوا يجعلون العمل جزء وركن في الإيمان لأن لابد أن يأتي بعمل توحيد حتى يكون ترك العمل والعبادة وعبادة الله عز وجل بإشراك أحد معه هنا يكون تركه إذا عبد غير الله عز وجل سجد لغير الله دعا غير الله سجد لأوثان أو غيره فهنا عندنا أن هذه الأشياء تكفر الأشياء العملية يعني القولية يكفر بالقول عندنا ويكفر بالاعتقاد ويكفر بالعمل كما أن الإيمان قول واعتقاد عمل يكون الكفر في القول وبالاعتقاد وفي العمل كلها يكون فيها كفر يكون منها قالوا في العمل نقول لو ترك العمل ترك الصلاة وفرائض الدين كفر بين المعرفة هو وبعضهم يفرق وبعضهم يقول المعرفة هي التصديق يعني بعضهم يفرق بين التصديق والمعرفة وبعضهم يقول المعرفة هي التصديق لأنها الله عز وجل قال جحدوا بها بأسنتهم واستيقنتها أنفسهم فهم عرفوا معرفة مقرين بهذا الشيء فهذا هو التصديق يعني هذا هو أنه مصدق في قلبه أو عارف في قلبه ولذلك يعني يقولون ما يكفي التصديق القلب كما قد قيل يقول أبو طالب كان مصدقا بالنبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يؤمن به فنقول الإيمان ليس هو التصديق قد يصدق بقلبه يقول هذا نبي لكن لم يؤمن به إذن الإيمان تصديق قول وعمل وانقياد واتباع ليس فقط أنه صدق بقلبه أن هذا نبي لما جاء المسور بن مخرمة إلى عمه إلى خاله أبو جهل فقال يا خال محمد صادق أم كاذب قال أين ذهب عقلك يا ابن أخي والله إنه لصادق لكن هؤلاء بني هاشم أو بني عبد مناف فعلوا وفعلنا حتى لما تصافت الركب بركب قالوا منا نبي من أين نأتي به والله لا نعطيهم إياه الدهر عن جهية يعني قبلية حسب منافسة وجلس هذا من أراد الله إهلاكه هو فرعون هذه الأمة فالشاهد منه أنه قال إيش أنه صادق أين ذهب عقلك يقول وكل هل يشوفها الآيات اللي عنده والأشياء دي تدل على صدقه وأنه صادق لا يمكن أن يكون هذا كاذب لكن هل كان أبو جهل بهذا التصديق مؤمن؟ على لغة الجهمية مؤمن، لأنهم في الأخير يقول الشيخ الإسلام ما كنت أظن أن بعضهم يقول أن فرعون مؤمن، يقول حتى وجدت أن بعضهم يقول أن فرعون مؤمن، ما سمعت من أحد يقول فرعون مؤمن حتى في عهدنا هذا بدأوا يقولون فرعون مؤمن. إيش؟ لأنه يعرف الله بقلبه، يكفي هذا. نعم، وإبليس مؤمن، يقولون بعض مرجئتهم حتى بعض مرجئات الفقهاء يقول إيمان أبي إبليس كإيمان أبي بكر، قال هذا يا رب وقال هذا يا رب، إيش رأيك فيه؟ حتى القول يعني جابوه، قال هذا يا رب وقال هذا، هذا قال ربي بما أغويت، وأبو بكر قال يا رب يعني في دعوة هذا. هذا الذي يأتي بالأقوال المحدثة يبتدعها يمتحن الناس بها ويترك ما دلت عليه النصوص، لكن سبحان الله لله في هذا حكم، لو لم يوجد مثل هؤلاء المبتدعة الذين أفسدوا ثم هيأ الله من أهل العلم من يرد عليهم ويجدد للناس أمر دينهم ويتفقه الناس في فهم دينهم ويعرفون حق المعرفة لما وصل إلينا الإسلام ومنهج السنة نقيا صافيا واضحا بينا حتى نتعلم الله بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 1400 سنة. نعم. يعني هذا ما يبين فيه شناعة قول المرجئة عند السلف، يشنعون على قول المرجئة. طبعا السلف شنعوا على كل البدع وعلى أقوال البدع كلها، لكن هنا بيأخذ جملة يسيرة من تشنيع بعض السلف على قول المرجئة سواء الفقهاء أو غيرهم، مرجئة الفقهاء أو مرجئة غيرهم. يعني ماذا قالوا فيها؟ ما الذي سيصيب الإسلام بقول أمثال هؤلاء إذا درج ومشى واعتقد وتدين به؟ ماذا سيحصل؟ نعم. عندك هنا ما خرج عنكم كذا اشكال، لكن في بعض العلم صححوه، يعني ما رجعت تتبعت اسناده، لكنه موجود في عند ابن ابي شيبه وعند احمد السنه وعند الحاكم ايضا من السبب، والحاكم قال على شرط الشيخين، ولفظه هناك اني لا اعلم اهل دينين من امه محمد صلى الله عليه وسلم في النار، قوم يقولون ان كان اولنا ضلالا ما بال خمس صلوات في اليوم والليله، انما هو صلاتان العصر والفجر، وقوم يقولون إنما الإيمان كلام وإن زنى وإن قتل. هذا أيضا خرج الحاكم، ويعني وقفت بعض من صحح هذا الرواية عن الحديث، وهو الأشبه يعني أنها صحيح الحديث رحمه الله. نعم. كيف؟ لأنها فيه إسناد هنا يحيى بن أبي عمرو السيباني سمعه عن يحيى المقرائي، وأظن يحيى المقرائي هذا يكون مقبول يعني أو لا بأس به، خاصة جهالة التابع لا تضر، جهالة التابع إذا كانت الراوي عنه ثقات من الأئمة وهي جهالة يسيرة فعادة يعني يحمل قوله أو يقبل قوله، والله المستعان. حميد المقرائي هذا عن حديدة يصير هو الواسطة بين يحيى بن أبي عمرو السيباني، ما يقول رواية عن حديثة منقطعة. طيب هنا في رواية متصلة، فلعلها هي عند الحاكم متصلة بهذا الطريق، ولا بأس بها. نعم. لا انتهى نقطة. ثم يقول أبو عبيد نعم هم ألصقوها فهما بعد نقطة. أبو عبيد يقول قارن حديث فليس هذا قد يعني يقول قارنها يعني حديث حذيفة هذا انظره وتأمل فيه. يقول فلما قال هؤلاء كلهم في النار الذين يقولون ماذا خمس صلوات وجعلوها صلاتين والآخرين الذين يقول الإيمان كلام فالذين أنقصوا الصلوات جعلوها صلاتين هذا في النار والذين أرجعوا كل الصلوات وقال الإيمان كلام يقول هذول أيضا نحن في النار. يعني ببيان أن العمل وأوله الصلاة يعني هو أعظم عمل الإيمان. نعم. قال أبو عبيد حدثنا علي بن جابر الجزري عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال صنفان ليس له في الإسلام نصيب الملكية والقدرية. يعني هذا الحديث هو الذي فيه بإسناده شيء من الضعف لكن بعض العلم يستشهدون به ويتلقون بقبوله. نعم. هو بن مهدي تحمل. نعم. عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل قال سمع الضحاك ومن شرع وابو البختري هؤلاء كلهم من التابعين مشهورين. نعم. فإجماع على أن الشهادة بدعة والإرجاء بدعة والبراءة بدعة. يعني الشهادة بدعة يعني الشهادة على معين بجنة ونار بدعوها إلا من شهد لهم الذي صلفهم والإرجاء الذي ظهر بدعة وأيضا البراءة بدعة. قالوا البراءة تبري مثلا من عثمان تبري من علي تبري من أحد من الذي أحدثه الخوارج البراءة من الصحابة أيضا من البدع التي أحدثت لأن الخوارج كانوا يقولون مثلا الواحد يقول لا تتبعنا حتى تتبرع من فلان فلان تتبرع من عثمان تتبرع من علي وهم يعادون يوالون على حب أشخاص وبغضهم. نعم. لأن وهم يمتحنون يعني يمتحنون المتبع لذلك أيوب السختياني ثبت عنه لما جاء الرجل وقال يا أيوب إن في مجلسك اثنين ممن يرون الإرجاء امتحنهم اسألهم. فقال أيوب الامتحان دين الخوارج ولكن إذا جلسوا سوف يسمعون ما يسوهم ما يسوهم من إيش تقرير إيمان أهل السنة وكلامهم في الإيمان ووجوب العمل وفرائض العمل وغيره لكن أن أمتحن الناس ماذا تقول في كذا ماذا تقول في فلان أو ماذا تقول في قول فلان هذا ليس دين أهل السنة ليس هذا شأن العلماء وإنما العلماء يعلمون الناس الدين ويبينون أن الأقوال الباطلة كذا وكذا هذه أقوال باطلة وخلاف كتاب الله وخلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا أهل العلم الذي النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا ممن يكون من أهل العلم. نعم. قال أبو عبيد حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري قال ابتدعت في الإسلام فطبعت في الإسلام بدعة أغض على أهلها هذا الإرجاء. هنا عندنا ما أدري مصحف أعز عندنا عندكم هذا يعني كان مشكلة عندنا لكن أغروا على أهلها يمكن أشبه أنا ها؟ إيه لكن أنتم اجعلوه يعني يقولوا في طبعة هذه طبعة ثانية لا تمسحون هذه لأن قد ينفتح نقف على مخطوط أو شيء ويبين لنا. فسأله عن آية من القرآن فقال حرج عليك أحرج. وقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قلت. قال أن يهدني أو نحو هذا القول. لأن الرجل الذي دخل عليه عندهم فتنة الإرجاء يعني فيه إرجاء, وهو دخل يريد أن يسأله فقال لا تسمع ما أريد أن أسأل, أنت لازلت على هذا فأحرج عليك وأخرج عنه. لأن بعض السلف يقول هؤلاء الشبه عندهم قد شربوها فقد يطرح الشبه عليه فتبقى في قلبها الشبهة ثم ماذا يخرج هذا, فكانوا يخافون على دينه ما يذهبون إلى الشبهات يستمعون, فهذا الذي لا يذهب إلى الشبهات يبعد عنها حتى لو جاءته يوفق في ردها, لكن الذي يسعى إليها ويريد أن يناظر فيها ويروح يدور الناس الذين يأتون بالشبهات يناقش مثلا هل يدخلون تويترات وهل يدخلون منتديات وهو توه غير مسكين شاب, فإذا جاءتها الشبهات العظيمة من دهاقين وشياطين الجن والإنس ضاع مسكين بينها الشبهات, ما عنده من العلم ما واليقين ما يدفع عن الشبهات عنه. فلذلك كان السلف يبعدون ما معهم من العلم, فإذا وصلت إليه الشبهة دفعها وبين ووفقه الله عز وجل لردها. لكن الذي يسير إلى الفتنة كما ذكرت لكم قصة ذاك الرجل مع الدجال يذهب إليه فيفتن يرمى بعد الله عليه, مع أنه كان يذهب يقول أنت الدجال, لكن لما خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وذهب أصابته الفتنة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره إيش أن تصيبهم فتنة مثل هذا, خالف عن أمره بعدم الذهاب إلى الشبهة فذهب إليه ففتن. ولذلك بعضهم يذهب إلى المعصية يقول لا أنا أطالع القنوات دي ما تضرني, أطالع النساء وأطالع ذلك ما يضرني أنا عاقل, ويسمع الشبهات دي يقول أنا معي عقل أنا ذكي أنا أفهم, ثم ما تجده بعد فترة إلا هو فتن ولا يدري المسكين أنه مفتون. يقول بعضهم يشبه المفتون بهذه الأشياء يكون مثل شارب الخمر, شرب الخمر وسكران, هو يدري أنه سكران ما يدري, وهو في السكرة ما يدري حتى ما يدري وش يقول, كذلك السكرة في الفتنة ما يدري أنه مفتون أصلا, وربما إذا جيت أدراسها يضحك عليك أنت المفتون أنت ما تفهم بذلك. نعم. قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال قال سعيد بن جبير غير سالما ولا ذاكر له شيئا, يعني أنا لم أسأله هذا أيوب السختياني يعني يقول جاءني سعيد بن جبير فلم أسأله أن ينصحني في شيء معين ولم أسأله عن أحد, فقال لي لا تجالس فلان, يعني في الرواية الثانية هو يقول هنا وسماه أنا ولم أصمه اللي هو طلق طلق من حد, قال لا تجالس فلان طلق, فقال إنه كان يرى هذا الرأي يعني الإرجاء. فأيوب يعني يقول أنا ما سألت ولا شيء, لكن بعد ذلك عقب أيوب في رواية يقول وهكذا النص العلماء أن هذا العلماء أن يبين له أن ذاك راه يرى هذا الرأي ويدعو إليه يعني يتدين به فانتبه منه. نعم. قال يا بسم الله من سماه أيضا فقال إنه كان يرى هذا الرأي الحديث بسم الله من الأهواء الكبير, ولكننا إنما قصدنا في كتابنا من هؤلاء خاصة يعني أهل الأهواء أو الفتنة الأرجاء. نعم. وعلى مثل هذا القول كان سفيان بن الخزاعي ومالك بن انس ومن تحته من اقوال العلم واهل السنه الذين كانوا مصابيح بعض الله ومن العلم بذلك مثل العراق والحجاز والشام وغيرها جاء نعم جاء على البدع كلها فلهم الايمان قولا وعملا. زارين يعني مستنقصين يعني ورادين ومشنعين على اهل البدع ويرون أن الإيمان قولا وعملا. قال رحمه الله الخروج من الإيمان بالمعاصي يعني الخروج من حقيقته وليس من اسمه, معنى الخروج من الإيمان هنا يقصد الخروج من حقيقة الإيمان كما قلنا المؤمنون حقا, يعني متى يخرج من وصف المؤمنون حقا؟ يخرج بفعل المعاصي, لكن يخرج من وصف الإيمان كله يعني لا يكون مؤمنا بتة, فهذا لا يكون صلى الله عليه وسلم إلا بالنفاق الأكبر أو الكفر الأكبر. لكن هنا قال باب الخروج من الإيمان بالمعاصي, أي إيمان؟ الإيمان الواجب, الإيمان الواجب يخرج عنه إلى إيش؟ إلى أنه معه شيء من الإيمان لكنه مسلم، يعطى وصف الإسلام ولا يعطى وصف الإيمان المستحب الذي هو على التزكية، الإيمان الذي ممدوح. نعم، ويبقى له اسمه، يعني يخرج من حقيقته ويبقى له اسمه أنه من أهل الإسلام، من أهل الإيمان عموما. نعم، طبعا هم يذكرون الإسلام والإيمان والإحسان أنه درجة أعلى. الراجح عندي ليس هذا، الراجح عندي أن الإيمان دائرة وسط وأعلى منها دائرة الإسلام، فهذا الإيمان الذي في الوسط هو الإيمان الواجب، فمن نقص من الإيمان الواجب نقص منه خرج منه إلى الإسلام، يبقى معه أصل من الإيمان الذي يبقى له اسم الإسلام وأنه في دين الإسلام، لكن الإيمان الواجب يصير ناقص بسبب معاصيه حتى يأتي بكفر، فإذا جاء بكفر ترك فرائض الدين أو كفر عبد غير الله خرج من الإسلام. لكن الإحسان، الإحسان ما هو؟ أن تعبد الله كأنك ترى، أن تعبده، والعبادة ما هي؟ العبادة هي الإسلام والإيمان، فأن تحسن في إسلامك وفي إيمانك، تحسن في صلواتك في عباداتك كذا، أن تعبد الله كأنك ترى، إذا قمت للصلاة كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، إذا زكيت كأنك ترى الله عز وجل، ولا تنقص من الزكاة ولا كذا بل تأخذ احتياطا فيها، كذلك في الصيام كأنك ترى الله فإن لم تكن ترى فإنه يراك، كذلك في الحج كأنك ترى الله فإن لم تكن ترى فإنه يراك، وهكذا الإحسان يكون ملازما في عبادتك، أن تعبد الله كأنك ترى. والعبادة ما هي؟ هي الإسلام والإيمان. العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كلها الإسلام والإيمان، هذه الأعمال الظاهرة والباطنة، وكذلك ترك كل ما يبغضه الله عز وجل من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة ومجانبة، هذا الإحسان في العبادة، هذا الذي ترجح عندي والله. نعم. نعم، يقول هنا، يقول ذكر الذنوب، لأن الآثار جاءت بالتغليظ على أربعة أنواع، جاءت فيها أوصاف أربعة أنواع، هو الآن يريد بين في هذه الأدلة ما شبه به وغالط به من شبهات المرجع، مع أنها بين أهل السنة أن هذه الأدلة لنا لا له، وهذا من طريقة أهل السنة أنه ما استدل أهل البدع بأدلة إلا بينوا لهم من الأدلة نفسها ما يؤيد مذهب أهل السنة ويسقط بدعتها. ويقول أن هذه أربعة أنواع من الآثار والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء شيء منها نفي الإيمان، يعني لا يؤمن من لا يؤمن جانب واضح، وجاء فيها البراءة، أنا بريء من كذا، براءة النبي صلى الله عليه وسلم، أو ليس منا كذا، هذه براءة، وجاء تسمية الكفر، لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم القبضة، وجاء تسمية وذكر الشرك، وهو مثلا من حلف بغير الله فقد أشرك، يعني مثل هذه الأشياء التي جاء فيها وصف الشرك وهو الشرك الأصغر. نعم. يعني لا يقتل، الفتك هو أن تغتال أحد أو تجلس له في تقصده ثم تفتك به تقتل، يقول المؤمن ما يفعل، المؤمن لا يفتك لأخيه المسلم. نعم. وقوله لا يؤمن أنصار أشرك بالله ورسوله، وقوله والذي نفسي بيده لا يؤمن حتى تحابوا، الحديث يعني تؤمن حتى تحابوا ولا تحابوا حتى، ألا فلا أفلا أدلكم على شيء إذا تحابوا، إذا تعلموا وتحاببتم ففي السلام. نعم. فذلك قوله أبي بكر الصديق رضي الله عنه إياكم الكريم في أبو جانب الإيمان، وقول عمر رضي الله عنه لا إيمان لمن لا أمانة له، وقول سعد كل خلاف يطرح علي المؤمن إلا صيام والكريم، هذا موقوف على سعد بن أبي وقاص. وقول معاذ يعني مثل القول لا تكذب وإن كنت مازح، صد هذا يدع مزاحة الكذب. وهذا بينه يعني ابن عمر في حديثه هذا ثم موقوف عليه، هذا فيه بين يعني تبيين للمراد الإيمان، أنه قال وكأنه يعني جاء في آخر الوصف الذي لا يؤمن قال لا يبلغ أحد حقيقة الإيمان، هذا تبيين لا يقصد أنه لا يؤمن البتة، لكن قصد حقيقة الإيمان حتى يكون من المؤمنين حقا، حتى يدع هذه الأشياء التي تنقص وإن كانت ليست كفر، كفر مخرج من الله، لكنها تنقص الإيمان الواجب. نعم. ومن النوع الذي وقوله أيضا وقوله من هذا قبيل كثيرا، منها من لم يأخذ من شاربه فليس منا، هذا يدل على الوجوب يعني الأخذ من شاربه ولا يسبل. نعم. طبعا هذا يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حديث زيد بن خالد الجهني في الصحيحين، وأصبحوا على أثر السماء يعني على أثر بطأ من البارحة، ثم قال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال أهل العلم هذا لا شك أنه كفر أصغر، لأنه جعل سببا ما ليس سببا، فكون يجعل أن الأنواع هي السبب في مجيء المطر يعني يقول دخل الوسم خلاص بيجي المطر، يقول هذا مطر الوسم، فهذا من الكفر أو الشرك الذي يكون في اللسان، فالواجب أن يقول من فضل الفضل له رحمته، ولا يعزو لهذا النوم، لأن الوسم معناه نجم دخل يعني وقت معين دخل، فالنبي صلى الله عليه وسلم عبر عن هذا الكفر يقول لو كان كفرا مخرجا من الله لاستتابه النبي صلى الله عليه وسلم، قال تشهدوا وعودوا إلى إسلامكم فقد كفرتم، يا من قلتم كذا فقد كفرتم وخرجتم من الملة، عودوا إلى الإسلام أو دعاهم إلى الإسلام، يقول لما لم يدعهم بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الكفر الذي هو دون كفر، يعني لا يخرج من الملة، لكنه أمر عظيم ينتبه الإنسان له حتى لا يقع في مثل هذه الزلة. نعم. وهو من المعاصي. إذا قالت الله أجر هنا يعني هو الآن جاء مطر، جاء مطر وشو يقول؟ لا خلي الكلام اللي برا، الآن جاء مطر وش قال؟ قال الوسم، والله ما شاء الله هذا مطر الوسم، قال كذا خلي ما علم القصد منه، لو انهم يقصدون ان النوع هو الذي يمطر كان كفروا وخرجوا من الملة خلاص، لأن اعتقد أن النوع هو الذي يأتي بالمطر، هذا كفر في الربوبية، لكن لما ظن أن هذا سبب وهو ليس سبب، كم يأتينا من وسم لا يأتي به مطر؟ ورا ما جاء المطر، سنين تمر ما جاء فيها وسم، ما جاء مطر، ورا ما جاء، لا حتى ولا مطرنا بفضل الله ورحمته. أنا بعطيكم جواب، النبي صلى الله عليه وسلم بين طريق النجاة، طريق النجاة واحد حتى في هذا، قال من قال مطرنا بنوع كذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب، قال ومن قال مطرنا بيش بفضل الله ورحمته، هذا الناجي في مع واحد ثاني ناجي، خلاص هذا الناجي أعطاه لك، لا تقعد تختلف فيها وتحضل فيها وتزيد وتنقص، ما يفهم. إذن الناجي من هو؟ الذي يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، دع كل التعليق بهذه الأسباب، وإنما علقوا بفضل الله ورحمته. ولذلك تقولون النبت إذا جاء في الوسم صار زين، إذا ما جاء في الوسم مو بصحيح، في عهد عيسى عليه السلام تنبذ يقولون حتى لو بذرته على الصفا نبت على الحصى، ها وراء الحصى صار ينبت التربة اللي زينة، ما يعني عندنا الآن ممكن تنبت ما يجيها لها ماء وبعضها تفسد التراب، ليش؟ تفسد من أخلاق الناس ومعاصيهم، ظهر الفساد في البر والبحر، وش سببه؟ ما كسبت أيدي الناس، لا وسم ولا غيره، لكن في عهد عيسى عليه السلام يقول الرمانة يستضرب بها الناس كما صحيح مسلم، رمانة غادي مثلها المسجد، أخذنا حبوبها وش تصير حبة كبرى اللي تطلع، فقال يستضرب بها جماعة من الناس. هذا وين البركة وسببها؟ سبب الطاعة والخير، ليس الأمر من واحد يردها إلى هذه الأسباب التي تتعطل وتتأخر وليس فيها سببا حقيقيا. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تنفع بعد الكفار يضرب بعضهم بعضا ضربا، وقوله يعني القتال، لأن قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لكن ليس الكفر الذي يذهب إليه الناس أنه يخرجوا من ملة كما تأخذ هذه الخوارج، وإنما هو كفر دون كفر، وهذا معروف في لغة العرب، معروف يعني أن كفر بهذا الخير الذي أنت فيه، فرجعت إلى عمل الجاهلية الذين يتقاتلون فيما بينهم، بعدما جمع الله لكم الكلمة اختللتم فيما بينكم ورجعتم إلى قتال الجاهلية، فهذه صفة من أوصاف الجاهلية، وإن كنتم أهل إسلام لكن تشبهتم بحال الكفار فسمي هذا كفرا. نعم. كما في الكوكب أيضا، هذا يشبه حال الكفار في الاستسقاء بالأنواع، شابهتمهم بقولهم وإن كنتم لا تدعون أن هذا الكوكب هو الذي يأتي بالمطر كما يدعي الكفار. نعم. وقوله الله صاحبه كافر فقد ذات أحدهما، يعني أيضا ما نقول أنه إذا قال كافر إن كان كما قال ولا حارف عليه، يعني أحدهما قد خرج من الملة، هذا غلط، هذا تأويل. إذا قال لا كافر إن كان كما يقول وإلا حارت عليه، وقع هو في إيش؟ في الكفر الذي هو من عمل الجاهلية، يعني أن قولك لأخيك يا كافر هذا من عمل الجاهلية، وأصبحت أنت في معصية عظيمة، إن لم يكن ذاك فعلا فعل الفعل الذي هو كفر دون كفر أو الكفر المخرج منه، إذا لم يكن كذلك. نعم. نعم، يعني نفس المعنى اللي هو كفر دون كفر، وإن كانت الألفاظ إذا قالوا كفر أو ما جاء تسميته في النصوص كفر معناته أنه عظيم، ليس معناها أن إذا قالوا كفر أصغر، بعضهم يعبر عنه بكفر أصغر، مع أن السلف ما يعبرون بهذا، يقولون كفر دون كفر ويخوفون يعني فيها، وأنه قد يكون سبيل إلى أن يوصلك نسأل الله سلامه إلى الكفر الأكبر، فلا يكون كفر أصغر، لأن كلمة أصغر إذا سمعت في الإذن ترددت يبدأ يستحقر العمل وأنه صغير لا شيء فيتساهل فيه، لكن السلف دائما يقولون كفر دون كفر أو ليس الكفر الذي تذهب إليه وإنما هو كفر دونه. نعم. هذا صح. نعم صح مرفوع، صح مرفوع. نعم. خرجه مسلم مرفوع، وأنه ورد في لفظ الشرك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الشرك الأصغر، كنا ندخل فيه لأن هناك الشرك الأكبر والشرك الأصغر، قال أخبر ما أخذ علمه في الشرك الأصغر، في ألفاظ جاءت الشرك الخفي وبينها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن شاء الله غدا نكمل فهو بيت لها.